بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في درس سابق بأن ما استدل به المانعون من القول بالمعنى العام، أي القائلون في المعنى الخاص، وهو أن الغنيمة تعني غنيمة دار الحرب فقط، استدلوا بالظهور والتبادر، وتكلمنا في دروس سابقة عن أن هذا مصادرة لاعتبارات معينة، وقلنا بأن هذه أو هذا الادعاء لم يأتي مستقلا أو على نحو الاستقلال، وإنما جاء بالواسطة، بمعنى أن ادعاءه مبني على وجود مقدمات، فإذا تمت تلك المقدمات يمكن القبول بهذا الادعاء، أما إذا كانت هذه المقدمات بنفسها غير تامة فكيف يمكن القبول بهذا الادعاء؟ تكلمنا عن المقدمات، عدة مقدمات تكلمنا عنها، 4 مقدمات، بقيت مقدمتان. المقدمات التي تكلمنا عنها الأولى ادعاء نزول الآية في غزوة بدر، وناقشنا بعد قراءة الروايات عند الفريقين أن هذا الادعاء غير تام، لا توجد هناك رواية صريحة تدلل على أن هذه الآية نزلت في خصوص غزوة بدر، بل الروايات يفهم منها أنها نزلت في غير غزوة بدر أصلا، بل ينبغي أن يكون نزولها في غير غزوة بدر حتى يكون هناك تناسب بينها وبين الآية الأولى من سورة الأنفال، وسبق توضيح هذا الكلام. الثاني، المقدمة الثانية، السياق، وتكلمنا عنها أيضا، عنه أيضا أو عنها كمقدمة. المقدمة الثالثة اللي هي طبعا هي أدلة القائلين بالمعنى الخاص، بس اعتبرناها مقدمات هنا، ليش؟ لأنها هي التي ورثت تلك النتيجة، وهي الظهور والتبادر. المقدمة الثالثة هي أن الغنيمة في اللغة تعني غنيمة دار الحرب، وأن الغنيمة لا تشمل الأرباح لغة وعرفة، وتم تفكيك هذا الكلام والتصريح بعدم دقته، وهو فعلا غير دقيق. والمقدمة الرابعة تفسير المفسرين للغنيمة في الآية، يعني يعلموا أنما غنمتم، لغنيمة دار الحرب من الفريقين، وتمت مناقشة هذا الكلام أيضا، وأنه كلام غير دقيق، ادعاء غير دقيق، ادعاء غير دقيق، بمعنى أن ليس كل المفسرين قالوا بذلك، وأن كلام المفسرين مو دائما يراد منه السعة، يعني التكلم عن سعة المعنى ولا عن أبعاده الفقهية، وإنما هو مجرد كشف للمعنى الظاهر من الآية. أضف إلى ذلك أن بعض المفسرين كصاحب مجمع البيان عندما ذكر في البحث اللغوي أن الغنيمة تعني كذا لغنيمة دار الحرب، في التفسير أشار إلى رأي الأصحاب حسب تعبيره، وهو الرأي الذي يقول بشمول الآية لمطلق الأرباح والفوائد، واستدل عليه ولم يبين معارضته له، ولهذا القول بأن المفسرين هكذا يقولون، هذا أول الكلام. إضافة إلى أن المفسرين عندما قالوا هذا الرأي هو غنيمة دار الحرب لم ينفوا ما عداه، يعني ما قالوا هذا ولا يشمل هذا. لو كان في نفي كان يمكن أن نقول بأن هذا الكلام مقبول، إضافة إلى أن القرطبي وهو واحد من المفسرين من أبناء العامة قال بأنه في اللغة هذا يعني عن الغنيمة وغنمتم شاملا لكل الأرباح والفوائد. فإذا تفسير المفسرين ادعاء هذا القول حتى لو ثبت بنسبة لا أثر له في المقام، لأن غاية ما سيكون شنه رأي لبعض العلماء وفي مقابله رأي المشهور. ما عليه قول البعض وأنها ليست في غزوة. لا مو المقصود بها غزوة بدر أساسا، حتى ليس المقصود بها غزوة بدر. الآية تقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، مو إذا كان المقصود بالغنيمة غنيمة غزوة بدر إذن لابد أن النبي صلى الله عليه وآله يخمس الغنائم في بدر، والنبي ما خمس الغنائم في بدر. النبي عمل بالآية الأولى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، في بدر الغنائم في بدر تعامل يا النبي بهالشكل، اعتبرها كلها لله وله وزعها على المقاتلين من دون أن يخمسها. ولهذا لو كانت آية وعلموا أنما غنمتم من شيء ناظرة لغنائم غزوة بدر فكان لابد أن يخمس غنائم غزوة بدر، وهي قرينة قوية على أن الآية هو ناظرة لغنائم غزوة بدر. وأما قوله تعالى اللي البعض استدل به كصاحب زودة البيان مقدس الأردبيلي قول الباري جل وعلا إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبده يوم الفرقان، ها يوم التقى الجمعان، وما أنزل لا شيخنا تأكدي بس من دون مزاحم الآية وما أنزل أو وما أنزل. على كل حال يوم التقى الجمعان، ها يوم التقى الجمعان يوم أفهم ما أنزل وما أنزل بعض الأحيان الواحد آية دائما نقرأ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. شوف شيخنا الآية تقول إذا كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على النبي يوم بدر، ها لا بد أن تخمسوا ها كل شيء يعني وتوزعوه على هذه الطوائف الموجودة. زين هذا لا يعني أن الآية نزلت في بدر، يقول إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على النبي يوم بدر لازم توزعوها على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. هذا معنى أن الآية نزلت في بدر صار ما في علاقة أصلا في الموضوع، يعني في سياق الطاعة لكن في المطأة الرسول هنا أيضا طاعة الرسول. أحسن، يعني الله إذا أنت مؤمن بالله ومؤمن بالقيم التي أنزلناها على النبي يوم بدر لابد أن توزع هذه الأمور على الطوائف هذه المذكورة. هذا لا يعني أن الآية نزلت في بدر، ها؟ يعني ثابت النبي لم يوزع على بدر. طبعا ما وزعها في بدر. الآية الأولى هذه يسألونك عن الأنفال هي بعد بدر جات أحد ما في غنائم. إيه ما علينا إحنا من جد غنائم بعدين لولا الكلام أنه في غزوة بدر وقرينا الرواية أيضا. في غزوة بدر صار خلاف بين المقاتلين بين المسلمين كيف توزع الغنائم، جت الآية قل الأنفال لله والرسول، النبي أخذ الغنائم اللي قاتله واللي وقفه واللي ما أحسنت هذه للرسول، بعدين النبي وزعها على المقاتلين ما خمسها. توزيع إيه توزيع. فلهذا أقول هذه الأدلة المقدمة غير تامة. المقدمة الأخرى ما قبل الأخيرة: عدم صحة الأخبار المفسرة للآية بغنيمة، أو عفوا المفسرة للآية بمطلق الأرباح. هؤلاء المانعون ها يقولون أن الأخبار التي يمكن أن يستدل بها على أن مفاد الآية كل فائدة كخبر حكيم مؤذن بني عامر، هذه الأخبار غير صحيحة. وهذا الكلام جملة وتفصيلا غير مقبول كدليل. أولا لأن القائلين بأن الآية يظهر منها العموم، عموم الأرباح، ها جملة كبيرة منهم لا يستدلون بالأخبار أصلا، وإنما يقولون أن هي بذاتها، وهذا محل بحثنا الآن إحنا أصلا، أن هي بذاتها فيها ظهور زين على العموم، مو أن الأخبار هي التي أورثت. هناك جملة من العلماء كصاحب الحداقة يقول وكصاحب الجوار يقولون بالأخبار، بس إحنا نقاشنا الآن مو هؤلاء، إحنا نقاشنا بين الفريقين اللذين يقولان بأنه هل لها ظهور في نفسها أم ليس لها ظهور في نفسها. طيب هذا واحد، ها يعني الذين يقولون لها ظهور يقولون قسم كبير منهم، يعني الذين يقولون لها ظهور يقولون بغض النظر عن الأخبار هي احنا نقول لها ظهور زين، هذا واحد. اثنين القول بأن هذا الخبر اللي هو الذي أشير إلى خبر مؤذن بني عابس، القول بأن هذا الخبر ضعيف لا يعني أن الأخبار لم تنطق بهذا المعنى. ليش؟ لسببين. السبب الأول لوجود روايات صحيحة، بل لتواتر قول وفعل الأئمة في العمل بمضمون هذا الخبر. شلون؟ الخبر شو يقول؟ الخبر يقول بأنه في كل فائدة، وبنقرأها شوي، في كل فائدة خمس، مو هذا المعنى في كل فائدة خمس، هذا طبق في حياة الأئمة بنحو متواتر لو لا، وبعد صحيح قولا قالوا فعلا فعلوا، يعني مضمون الخبر غير مستنكر أصلا في حياة الأئمة، لا في أقوالهم ولا في أفعالهم. تشوف الخبر شو يقول، شوف الخبر هالشكل يقول لو خبر حكيم مؤذن بني عبس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه وللرسول، قال له الإمام الصادق هي والله، له علم أن ما غنمتم يعني الغنيمة، هي والله الفائدة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكو. احنا علينا من العبارة الأولى، هي والله الفائدة يوما بيوم، لو كان الخبر صحيح لسكت أصحاب المانعون، يقولوا هذا الخبر مو صحيح، اللي يقول هي والله الفائدة يعني غنمتم عن الفائدة كلها، مو بس مو غنم من دار الحرب زين، هذا المعنى الفائدة هي والله الفائدة، هذا المعنى بذاته ورد في روايات صحيحة قولا وفعلا لأئمة أهل البيت. قولا يعني مثلا شوف موثقة سماعة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، نفس المضمون ونفس المضمون نفس المضمون، يعني المعنى غير مستنكر صحيح. هذه الرواية الثانية ما فيها أن وهذا معنى واعلموا أن ما غنمتم، ما فيها، بس لما نجينا الرواية تقول وهذا معنى واعلموا أن ما غنمتم، لكن نشوف المعنى بنفسه موجود قولا في روايات، هذه واحدة منها وكثير روايات، وفعلا لا كلام في أن الأئمة كانوا يأخذون خمس مطلق الأرباح والفوائد، لا كلام في هذا. هذا يعزز القول باعتبار رواية حكيم مؤذن بن عاص. يعني قرينة خارجية توحي لنا بأن هذه الرواية يعني وإن كان راويها ضعيف لكنها معتبرة. لا مو مستنكر. واحد اثنين اثنين والأقوى من هذا من أقوى من دين الأول أن عندنا رواية صحيحة السند نطقت بهذا الشيء صحيح في الرواية ما في وهي تعني لكن واضح النبي بالإشارة فمش بالرواية رواية صحيحة السند. وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار سنده إلى محمد الحسن الصفار صحيح والصفار ثقة عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد ما علينا من عبد الله بن محمد علينا أحمد بن محمد ثقة طيب له ابن عيسى في الغالب الأشعري القمي جميعا عن علي بن مهزيار ثقة زين رواية صحيحة السند. قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه لاحظوا إلى أن وصل إلى المقطع قال فأما الغنائم شو سوى العبارة قال فأما الغنائم والفوائد طبعا في النص والفوائد اللي الفوائد يعني فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يقول الغنائم والفوائد واجبة بعد نقرأ الآية بعد ما خلصنا الآية قال فالغنائم والفوائد يعني في الرواية يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر والميراث وصار يعدد الإمام عليه الصلاة والسلام. واضح فيها الاستدلال بالآية ولا واضح فيها الاستدلال بالآية؟ ذيك الرواية تقول هي والله يقول يسأل يقول وش معنى وعلم وعلم وأنما غنمتم قال هي والله الفائدة يعني يقول هذا هو هذا إهني ما قال هي والله كذا وإنما قال الغنائم والفوائد واستدل بالآية وبعدين بين وش مقصود بالفوائد والغنائم صريحة والرواية صحيحة السند. فالقول بأن الأخبار المفسرة للآية بالمعنى الأعم أخبار غير صحيحة هذا أول الكلام هذا أصلا بل كلامه غير تام بل الروايات صحيحة ومع ذلك نحن لا نستدل الآن بالروايات كلامنا نحن الآن مع الآية بنفسها أن الآية تامة أو غير تامة تامة الظهور في المعنى العام لا مو تامة الظهور في المعنى العام هذا كلام. فإذا هذه هي المقدمة الخامسة وأيضا مقدمة غير تامة تبقى علينا مقدمة أخيرة وهي من شيء التي استدل بها الكاظمي نأتي أيضا لمناقشتها لنصل إلى نتيجة أن ادعاء الظهور والتبادر في خصوص المعنى الخاص هذا ادعاء غير تام ظهور ما فيه. ثم نناقش إن شاء الله أدلة المثبتين نشوف إلى أين نصل وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين